وحينئذ يناقش الموضوع. عم يطلبوا فرضية أخرى، إما الأمريكان راح يدخلوا بأنفسهم في العراق. هذا لا نقول بأنه حارب الأمريكان وعلى. إيه نقام نقول قل لا ما خلاص ما عالجنا الواقع. ما عالجنا الواقع. طيب هاي صورة أنا جوابتك. جاوبني أنت. ما بحارب. اسمح لي. إيه خلاص أعطوا هذا الجواب انتهوا الأمر. لا بس خلي ما ما تعطوا الجواب. بده يقول إيش ذلك؟ ما دام أن هؤلاء القوم قبلوا أن يقفوا في هذا الصف وفي هذا المكان معناها أصبح دمهم حلالا للمسلمين. لا نعم هذا ما أقول هذا فعلا. هذا ما أقوله فعلا. عدو شخص واحد ووقف معه أخي ابن أمي وأبي. وحمل معه السلاح وهذا عدو ظاهر اجتمع معه يصبح مثله يصبح باع دمه للمسلمين هذا انا اقول ابي اسمع راي الشيخ في هذا الشيء صار حق راي المخرين قد يعني يمكن احنا يعني هذا الفهم الخاطئ خلينا نوضح هو الحرب يا اخي واقف انت قدامي انا واقف وراك يعني هلا الحرب واحد واقف ماسك السلاح يعني ما في سلاح متساوي الحرب بدك تضرب انت قنبله بجوز يكون قطرها 15 ميل يعني راح يكون فيها مسلمين ومحاربة السعودي والمصري والسوري مع الامريكي يا دكتور يا دكتور بارك الله فيك هذا مش المفروض انه الامريكان يعني اذا هاجمت العراقيين يحتلوا ارضهم نعم لماذا لا تعطي جواب صريح في الموضوع لا انك فكرت يعني مسألة بدائية أليس هذا هو المفروض أن الأمريكان لما بدهم يقاتلوا العراقيين بدهم يحتلوا أرضهم مع الكويت صح ولا لا طيب شو العراق راح يقدموا الجنود المسلمين ولا الأمريكان لا يحتلوا أرض المسلمين أنا اللي أرجوك أن تعطيني جواب لا ندري جواب لا ندري قد يقدموا هذول اسمحني هلأ الحرب مو أنت والله فعرت الدبابات السعودي بعد رات الدبابات مصري بعدين والله أنا بحميك بالصواريخ هذه كلها معركة واحدة يا سيدي صحيح لكن الطيارات فوق الطيارات سيدي فوق أمريكانية يلي عم بضرب على المدفعية عراقية اللي عم بضربه بالصواريخ هني مصري فمعركة واحدة هي بس عفوا ما جاوبتني عن السؤال يا حبيبي أنت ذكرت دبابات وطيارات ولا أغري هالدبابات في الصف الأول راح يكون فيها جنود أمريكان ولا مسلمين تتصور أنت هل بدهم ينزلوا أول قافلة بدها تحتل ساحل الكويت أو ساحل العراق شو بتتصور أنت بفادوا الأمريكان ولا البريطان بجنودهم مشان حتى يحافظوا على جنود المسلمين اسمح لي أجاوبك أنا مش أنك جاوبني سيدي المعركة مو معركة رات الدبابات بده يقابل رات الدبابات المعركة يا سيدي أنا ما قلت هيك أنا ما قلت هيك أنا ما قلت هيك يا دكتور يا أخي لا خلوني مش أبين خلوني بدأ طالب التصور إذا أنا اسمح لي سيدي الشيخ خليني بس بتصور أخي ما بيذكر شيء أنا ماني طارقه أنا ما لا لا بس أنا تصوره أنت خليني أعطيك تصوره قد يكون صح وقد يكون غلط ما بعد الاحتلال الظاهر أحكي سيدي خليه أحكي بعدين بفسره سيد الكريم تفضل المعركة الآن والحروب الآن مع إني أنا زلمة بالعسكرية هالآن لا هي معركة دبابة مقابل دبابة ولا طيارة مقابل طيارة ولا بارجة مقابل بارجة ولا مشاة مقابل مشاة المعركة تؤخذ بمجموعها كمعركة استراتيجية من الألف للياء يشترك فيها كافة الأسلحة وكافة التكنولوجيا وكافة المقاتلين على اختلاف مراحلهم قد تبدأ بقصف جوي وقد تبدأ بقصف بحري وقد تبدأ بتقدم دبابات وقد تبدأ بتقدم غازات فالمعركة هي بمجموعة احنا الله يجيبك يا طول الجبال يا استاذ نعم احنا اذا كان يلي طاير فوق عمال يضرب على الجيش العراقي طب انا شو بعرفني هذا اللي قاعد فوق مصري ولا عراق ولا سعودي ولا من الطيارين الكويتيين هاللي هربوا ولا امريكاني شو عارفني انا فانا موجود في خندق القتال مجتمعين على الظلم اليوم شو عارفني من هم فهم هذول المجموعه يلي هم المصريين والسعوديين والامريكان عاملين مجموعه واحده انا شو اقدر اسوي طول بالك شوي كما يكون غيري طول بالك زياده وكفايه طول بالك خليه جاوبت يا دكتور لا يا سيدي انا جاوبتك اني انا ما بقدر اعرف مين هجوم. اسمح لي. نعم خلصت يا سيدي. جاوبت؟ نعم. لا ما عم اقول لك خلصت خلصت خلصت. نعم. جاوبت عن سؤالي؟ نعم يا سيدي. انا ما اظن انك جاوبت. والله مع الاسف الشديد بقول انت بتقول خلينا نحكي تفضل حكيت لانتهيت لكن ما حصلنا الجواب. الان بدي اسال سؤال غير ذاك السؤال لانه الظاهر ما في مجال الاجابه عن ذاك السؤال لصعوبته مع انه هو اسهل ما يكون. انت اذا قلت يعني بتعرف شيء من النظم العسكريه هيك انا ولا هيك لكن في عندي عقل بحكمه وعندي نصوص شرعيه بتبعها. هل شرح اللي شرحت لنا اياه عاقبه الحرب حتى من العراق ما فيها جنود من الجنود المقاتلين امريكان بريطان سعوديين مصريين الى اخره راح تم يعني العراق تحت يد العراقيين ولا لابد من نزول جنود المحاربين للعراق؟ اذا انتصروا عليهم بده يدخلوا عليهم. ما جاوبتني. اذا انتصروا عليهم قل لي يا حبيبي قل لي انا ما اصور لك انه الجماعه تغلبوا على العراقيين. نعم بده يدخل بهالاسلحه اللي فصلت. نعم. وفي مجال. نعم. غيرك يفصل. نعم. اكثر ما بده تنزل اقدام الى. نعم. الاحتلال. نعم. انا كان سؤالي بسيط جدا هذه الاقدام التي ستنزل ولا بد انها سوف تنزل لا تجد يعني الطريق مفروش بالزهور لابد هناك في مقاومات في الزوايا وفي الطرق والشوارع كما هو معلوم. فانت بقى بتتصور انه راح ينزل جيش بريطاني ولا امريكي على الارض الساحل العراقي ولا جنودنا المسلمين؟ هذا اللي كنت سالته. مشكل يا سيدي بس. نعم مشكل. انا بشك المسلمين بالزهور. انا شخصيا اشك انه انا لو اني انا بدير المعركه والله ما بدخل لا جندي سعودي. شوف هلا انا هو اللي بدير المعركه يا سيدي. مين قالك جندي سعودي مستعد يموت يا سيدي؟ الله يطول والله والله ما بدي اقول. انا بدي اقول والله بلا تحيز. طول بالك الله يهديك. انت سمعت جوال ولا بدي سمعت جوال؟ انا شخصيا احساسي انه اللي بتنزل قوات الماريز الامريكيه ما بيصير سعودي والله لا اقول والله لا اقول حماسا لاتصال لرأي لكن اذا بدهم يكسبوا معركة بدهم يغزوا اللي راح ينزلوا اللي ما ينزلوا هم المدربين هم المدربين هذا تقدير هم جايبين لهم مكان خطايا حتى نقول للعرب للمسلمين انه هاي معركة عربية هو سيدي هبرجع هبرجع يقولوا عشان يحاربوا السعوديين. لا سيدي وكل الجيوش العربية إذا بتفرجوا في سوريا بعتوا 1100 عم بسأل سؤال بتفرجوا فرجي لأن الإنسان اللي بيغ يا سيدي خلص رأس رأس رأس رأس رأس قوات الحلفاء يلي موجودين القوات الكفر قال بلسانه لو أن المصريين أرسلوا جنودا أو أحذية مصرية لما فرأى الأمر سيئة مين؟ لانهم ما راح يقاتلوا اصلا الجنود العرب اللي موجودين هنيك هم بس لحد لاطفاء الشيء العربي الشرعيه على وجود القوات الامريكيه. لو اخي بس مصري بيعمل لو كلام اللي بتحكيه صحيح لن تدخل العراق ولا الكويت من قبل احد. لا اقول لك ما احنا لو لك تسمحوا لي احكي ولا الهدف الاساسي والخوف الاكبر عند الامريكان هي الخسائر البشريه. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. هدف الأساسي والخوف الأكبر عند الأمريكان هي الخسائر البشرية. أينا. أكبر الخسائر البشرية تكون في الدخول البري في البر. أينا. ولا يدخل الأمريكان في البر ليقاتلوا العراقيين في الأرض ولا يقتل الأمريكان على الأرض ما بيكونوا كبش الفداء بالموضوع. إذا بده يصير دخول راح يصير خليني أعطي تصور هذا اللي ممكن اللي كل المحللين العسكريين بيقولوا المعركة ستكون كالآتي. بدهم يظلوا يخطوا العراق بالأسلحة البعيدة المدى والمتقدمة والصواريخ حتى يصير ظهر بعد ينزل لما بينزل يكون ما انتهى واللي راح ينزل لا يمكن لما بدهم يدخلوا شقطة لا يمكن هذا الكلام هذا كلام خيالي هذا اي معركه صارت بهذه الطريقه هاي استراتيجيه غير الواقع يا استاذ اطلب المعقول انا جندي قاعد في خندق جاي علي الدبابه انت بدك هني افكر الدبابه هذه قاعد فيها مصري شوف هالكلام هذا ما بخطر عليك ما شوف هالكلام هذا مش عم نقول لك اساله هذا كلام غريب سؤال الشيخ مش هيك